نصائح حول الحياة للشباب الجزء الثاني الحلقة 1/6 نصائح حول الحياة للشباب الجزء الثاني. ننتقل من حيث توقفنا في الجزء الأول. إذا لم تكن قد شاهدوا الجزء الأول فافعل ذلك، فقد كان أساسيا جدا ولن أكرره، لن أحاول تكرار نفس المادة هنا مرة أخرى، نحن نبني ونضيف المزيد فورا. وكان يجب أن أذكر هذا في الجزء الأول، إن هذه محادثة للشباب وأن شبابك هو أثمن مواردك. وأتذكر قراءة كتاب منذ فترة طويلة من قبل مليونير شهير فيليكس دينيس الذي هو مؤسس مجلة ماكسيم وكان يدير إمبراطورية نشر كاملة في آل المملكة المتحدة، وكان يقدم نصائح حول كيف تصبح ثريا ومعاييره من آل الثروة كانت علية للغاية. نعم، أعتقد أن ثروته الصافية هي 750 مليون دولار قبل وفاته، فقد مات منذ وقت ليس ببعيد بسبب السرطان، لكن كان لديه هذا الفصل المذهل الذي جعلني أفكر مرتين حقا ولن أنساه أبدا، حيث يتحدث عن كم هو ثمين مورد الشباب. وقد قال ذلك باختصار، قال إنه إذا استطاع أن يأخذ إمبراطوريته بأكملها إمبراطورية بقيمة 750 مليون دولار، وإذا كان بإمكانه تبدل كل ذلك ليصبح عمره 20 عاما مرة أخرى ويبدأ نوعا ما من نقطة الصفر، فسيقبل هذه الصفقة. فهذه هي القيمة التي يستحقها شبابك إذا استخدمته بشكل صحيح. لكن ما يحدث مع معظم الناس هذه الأيام هو أن هناك تبديدا لشبابهم. من السهل جدا تبديد شبابك هذه الأيام، خاصة إذا كنت تترعى في منطقة متطورة من العالم الذي تكون فيها آل حياة سهلة نسبياً. يدفع والداك ثمن الأشياء من أجلك، فأنت لست بحاجة حقاً إلى آل عمل آل جد. يمكنك فقط لعب ألعاب الفيديو والألعاب الجماعية وكل هذا النوع من الأشياء، ويمكنك نوعاً ما أن تعيش هذا الوجود المخدر حيث تقوم فقط بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. وهذا ما يعنيه تبديد شبابك، أو تبديده عن طريق الاحتفال طوال الوقت مع أصدقائك، أو تبديده في أنواع مختلفة من العلاقات على الشابة غير على الناضجة التي تدور في دوائر مختلة وظيفيا ولا تذهب إلى أي مكان، وهي بالطبع تنفصل دائما. لذا كن حذرا جدا بشأن كيفية استثمار وقتك، ويجب أن يبدأ هذا حقا بمجرد أن تبلغ 15 عاما بالفعل، فأنت في مرحلة من حياتك تحتاج فيها إلى التطوير والاستثمار في مستقبلك، وهذا هو ما يجب أن تقضيه في معظم وقتك في القيام به، سواء كان ذلك من خلال المدرسة، من خلال العمل، من خلال المشاريع المستقلة. هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن أن تستثمر بها في نفسك، تحدثنا عن بعض من ذلك في الجزء الأول.